العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والأجرة على الأثقال الخالية من غرض حكمي كالعبث، مثل الذهاب إلى مكان بعيد أو في الظلمة أو رفع صخرة ونحو ذلك مما لا يعتد بفائدته عند العقلاء. قلنا بالأمس بأن كثير من الألعاب الرياضية في مثل أيامنا لا بد أن يقع فيها بحث فقهي، أنه يجوز التكسب بها أو لا يجوز. والعنوان العام لمثل هذه الأعمال هي تلك الأعمال التي لا يترتب عليها غرض عقلائي، لا يترتب عليها غرض حكمي بتعبير المعتن. لابد أن يرى بأنه أولا هي جائزة في نفسها أو ليست بجائزة، وهذا بحث مرتبط بالله واللعب، أنه هل يجوز أو لا يجوز. وعلى فرض الجواز، هل يجوز التكسب بمثل هذه الأعمال أو لا يجوز التكسب بمثل هذه الأعمال؟ وأشرنا إلى جملة من الأبحاث المرتبطة بذلك بالأمس. ثم قال: والأجرة على الزنا واللواط وما شاكلهما. من الواضح أن التكسب بمثل هذه الأمور يدخل في العنوان السابق الذي أشرنا إليه، وهو أنه لو كان هناك عمل محرم في نفسه فهل يجوز التكسب به أو لا يجوز؟ قلنا بالأمس أنه لا يجوز التكسب بما هو حرام في نفسه. ثم بعد ذلك أيضا يشير إلى مسألة أخرى، وهي رشا القاضي، هل يجوز أو لا يجوز؟ يقول بأنه تقدم في محله أنه أيضا لا يجوز، فكأن القاضي بحكمه أو عندما يحكم هو يأخذ رشوة على هذا الحكم بحق أو باطل، كأنه يريد أن يكتسب بهذا الحكم، يريد أن يحصل على شيء من خلال هذا الحكم وهو حرام، كما تقدم بحثه في كتاب القضاء. هنا قلنا بأن الرشوة الإصطلاحية التي وردت الروايات بالنهي عنها وبيان حرمتها، بل وشددت في حرمة ذلك، هذه الرشوة إنما هي في باب القضاء خاصة، أما دفع المال في غير باب القضاء لقضاء الحاجات في أي مجال من المجالات فهذا لا يصدق عليه رشوة بالمعنى الإصطلاحي، وإن كان عند العرف يصدق عليه ماذا؟ رشوة. إلا أنه الرشوة أو الرشوة الإصطلاحية هي المختصة بباب القضاء فيما يرتبط بحكم الحاكم وبحكم القاضي. قال: ورش القاضي، أن ترش القاضي إما لأن يحكم بالباطل أو لأن يحكم بالحق أو يبطل الحق ونحو ذلك. ورشا القاضي بضم أوله رشا وكسره رشا، مقصورا لا بالمد، لا يوجد فيه مد، مقصورا جمع رشوة أو رشوة بهما، أي بالضم والكسر، وقد تقدم بحثه في كتاب القضاء. ومن الأمور التي وقع الكلام فيها أنه هل يجوز أخذ الأجرة عليها، هل يجوز التكسب بها أو لا يجوز، مسألة المؤذن ومسألة المقيم، الأذان والإقامة. هل يجوز لمن يؤذن ويقيم للصلاة أن يأخذ أجرة على عمله أو لا يجوز؟ طبعا أنتم تعلمون بأن الأذان والإقامة ليس من الواجبات الشرعية وإنما هو من المستحبات، فهل يجوز أخذ الأجرة لمقيمهما، لمقيم الأذان والإقامة، أو لا يجوز له ذلك؟ يقول يوجد قولان في المسألة، وأصح القولين في المسألة عند الشارح هو أنه لا يجوز أخذ الأجرة للمؤذن عندما يؤذن. سؤال آخر، خب من كان عمله قبل الإقامة، عمله هذا أساسا كل عمله هو هذا، لا يوجد له عمل آخر يقوم به، فهل يجوز له أن يرتزق من بيت مال المسلمين؟ هل يجوز له أن يأخذ من المال المعد لإدارة مصالح المسلمين أو لا يجوز؟ يقول نعم، هو من جملة المرتزقة من بيت المال الذين يمكنهم أن يرتزقوا من بيت المال، لأن بيت المال موضوع لإدارة مصالح المسلمين، ومن الواضح أن إقامة الأذان والأقامة من جملة هذه المصالح. إذن يجوز للمؤذن أن يرتزق من بيت المال ولا يجوز له أن يأخذ الأجرة على عمله، فإن قلت ما الفرق بينهما، يجوز لا يجوز له أن يأخذ الأجرة من بيت المال ولكنه يجوز له أن يرتزق بالمال، نحن عندما نقول لا يجوز له أن يأخذ المال ليس مرادنا الأجرة من شخص معين، حتى الأجرة من بيت المال لا يجوز له أن يأخذ. إذن ما الفرق بين أخذ الأجرة من بيت المال وبين الارتزاق من بيت المال؟ يقول الفرق بينهما واضح، حيث أنه لو قلنا أن المقيم للأذان والإقامة مستأجر فلا بد أن تعين المدة وأن تعين الأجرة وأن يعين كل الشرائط التي تعتبر في صحة الإجارة، هذه كلها لا بد أن تعتبر هنا حتى تصح الأجرة، لا يجوز أن يأخذ أقل، لا يجوز له أن يأخذ أكثر ونحو ذلك. أما بخلافه في الارتزاق فإنه لا يتوقف على مثل هذه الشرائط، وإنما يعطى حاجته، حتى هذه الحاجة كانت أكثر من الأجرة أو كانت أقل من الأجرة، وإن الحاكم هو الذي يشخص بأن حاجته هذا المقدار، هذا المؤذن يحتاج إلى هذا المقدار من المال سواء كانت أكثر أو كانت أقل. والأجرة على الأذان والإقامة على أشهر القولين المثلى، ومن هنا يتضمن القول الآخر وهو أخذ الأجر عليهما أيضا جائز، يوجد القول الآخر أيضا مشهور ولكن هذا أشهر بين فقهائنا. ولا بأس برزق من بيت المال، يعني أن يرتزق من بيت المال، فإن قلت ما الفرق بينهما، لا تجوز له الأخذ، لا يجوز له أخذ الأجر من بيت المال، يجوز له الارتزاق من بيت المال، قال والفرق بينهما أن الأجرة تفتقر إلى ماذا؟ إلى شرائط عقد الإجارة، تفتقر إلى تقدير العمل والعوض والمدة والصيغة الخاصة، وهذا بخلافه في الرزق والارتزاق، والرزق منوط بنظر الحاكم، أقل من الأجرة، أكثر من الأجرة، في هذه المدة، في تلك المدة، بعد لا يوجد لها قدر معين، ولا فرق. ثم عندما نقول يحرم أخذ الأجرة، لا فرق أن يكون الأجرة من شخص معين أو من بيت المال أو من الجماعة التي يسكنون المحل ونحو ذلك، ولا فرق في تحريم الأجرة بين كون الأجرة من شخص معين أو من أهل البلد ومن أهل البلد، يعني أو من أهل البلد والمحل أو من بيت المال، كل هذا لا فرق فيه. الأجرة بناء على هذا القول الثاني لا يجوز للمؤذن أن يأخذ أجرة على عمله. ولا يلحق بها أي بالأجرة المحرمة التي أشار إليها، ولا يلحق بها أخذ ما أعد للمؤذنين من أوقاف مصالح المسجد. فرع وهو أنه هذا الإنسان الذي وقف هذا المسجد جعل له ريعا، جعل له مالا منفعة يرجع إلى مصالح هذا المسجد لإدارته. تجدون في كثير من الأحيان أن المسجد يستخرج منه عدة محلات، مثلا هذه المحلات لا توقف ولكن ريعها يكون وقفا ماذا؟ للمسجد. فلو فرضنا أن الواقف الذي وقف المسجد قال لمن يؤذن هنا يعطى في الشهر الواحد 1000 دينار، يعطى في الشهر الواحد 100 دينار، فهل يجوز أن يأخذ أو لا يجوز؟ نقول يقول نعم يجوز، لأنه هذا خارج عن باب الإجارة، وإنما هذا موكول بنظر الواقف، والواقف قال من يؤذن هنا فله هذا المقدار من المال. والأدلة أو المشهور من الفقهاء قالوا لا يجوز استئجار الإنسان على إقامة الأذان والإقامة، ولا يلحق بالأجرة المحرمة أخذ ما أعد للمؤذنين من أوقاف مصالح المسجد، وإن كان ما أعد، هذه اسم كان يعود على ما، وإن كان يعني ما أعد للمؤذنين، وإن كان مقدرا وباعثا على الأذان، يعني ذلك المقدار الذي عينه الواقف للمؤذن وإن كان مقدرا 100 دينار 1000 دينار، يقول هذا لا يمنع من أخذه من قبل المؤذن، وإن كان ما أعد مقدرا وباعثا على الأذان. نعم في هذه الحالة إذا كان باعثه على أن يؤذن هو أخذ ذلك المال، عند ذلك بعد لا يتمشى منه قصد القربة فلا يثاب على عمله هذا. نعم لا يثاب فاعل الأذان إلا مع تمحض الإخلاص بهذا الفعل كغير الأذان من العبادات. وكأنه التفت جيدا، وكأن الشارح رحمة الله تعالى عليه يرى أن أخذ الأجرة على العمل العبادي ينافي عبادية ذلك العمل، يعني لا يمكن أخذ الأجرة على العمل العبادي ومع ذلك ماذا؟ أن يقصد الفاعل القربة بعمله هذا، إلا أنه ينقض على ذلك في ماذا؟ في الإجارة على الصلاة، في الإجارة على الصوم. الصلاة عبادي أو ليس بعبادي؟ عمل عبادي، يمكن أخذ الأجرة عليه؟ الأجير يمكن أن يأخذ الأجرة أن يقضي عن الآخرين أو لا يمكن؟ نعم. فلهذا هذه المسألة من المسائل المهمة في الفقه الإسلامي، وهو أن عبادية العمل هل تنافي أخذ الأجرة، أو الأجرة على عمل هل تنافي عبادية العمل أو لا تنافي؟ فإن قلنا تنافي، إذن في أي عمل عبادي لا يمكن أخذ الأجرة على العمل، وإن قلنا لا تنافي فإنه يمكن للإنسان أن يقصد القربة بالعمل وأن يأخذ الأجرة على ذلك العمل. والقضاء، هل يجوز التكسب بالقضاء أو لا يجوز؟ يعني يكون قاضيا حتى يتكسب هذا المقدار من المال، فسواء كان محتاجا إلى هذا المقدار من المال من الأجرة أم لم يكن محتاجا إلى هذا المقدار من الأجرة. يكفيه في الشهر الواحد 1000 دينار، ولكنه إذا شغل هذا المنصب وهو منصب القضاء يأخذ 5000 دينار، يأخذ 10000 دينار، أو يحتاج إلى 5000 دينار وإذا شغل هذا المنصب أيضا يعطى 5000 دينار. يقول القضاء، هذا العنوان الذي تقدم، القضاء من الأمور التي لا يجوز التكسب بها، سواء كان القاضي محتاجا إلى تلك الأجرة أم لم يكن محتاجا إليها. خب سواء وجب عليها أو لا، يقول ولا فرق أيضا، سواء تعين القضاء عليه، يعني كان واجبا عينيا، او لم يتعين القضاء عليه، كان واجبا ماذا؟ كفائيا. المهم كأن الماتن وتبعا لذلك الشارح يفهم من هذا العمل وهو القضاء ان الشارع اعتبر فيه المجانية من قبيل ما تقدم في تغسيل الاموات، في تكفين الاموات. تتذكرون ان السيد السبزواري قدس سره الشريف ماذا قال؟ قال اننا نفهم من مذاق الشارع انه اراد ان تتحقق هذه الاعمال مجانا لا بعوضين. كأنه أيضا يفهم الماتن الشهيد الأول وتبعا له الشهيد الثاني هذا المعنى، وهو أنه القضاء من الأمور التي أراد الشارع أن تتحقق بنحو المجانية. نعم، إن كان يمكنه أن يرتزق من بيت المال أو لا يمكن، يقول نعم، من الواضح أن القضاء بين المسلمين ورفع الخصومة بينهم وإحقاق الحق وإبطال الباطل لعله من أهم مصالح المسلمين، فصرف بيت المال للقاضي صرف لبيت المال في مصالح المسلمين. حتى من هنا قد ينفتح لنا باب أن نعطي القاضي ما يؤمن حاجته بالنحو الذي لا يجعله محتاجا أن يأخذ المال من هذا أو من ذاك. يعني في كلمات الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الرسالة التي وجهها إلى مالك الأشجر واليه على مصر، هذه النكتة كاملا مبرزة ومؤكد عليها من قبل الإمام سلام الله عليه، وهو أنه اعط هؤلاء يعني القضاة بالنحو الذي لا يحتاجون فيه إلى أحد، لأنه متى يمد القاضي يده إلى أن يأخذ رشوة أو يأخذ مالا إذا كان ضعيف النفس يجد نفسه أنه محتاج لا يستطيع أن يسد حاجته، فعند ذلك توسوس له نفسه، يوسوس له الشيطان أن يأخذ من هذا أو من ذاك. أما إذا سدت كل حاجات القاضي فإنه لا يقدم على الرشوة إلا إذا كان مريض النفس. إذا كان المدار هي الحاجة فإن الحاجة سدت من قبل الدولة بنحو متوسط أو بنحو أعلى، فإذا لا يمد يده إلى الرشوة إلا إذا كان ماذا؟ إلا إذا كان مريضا، إلا إذا كان ضعيفا. فلهذا قال والقضاء بين الناس لوجوبه وجوبا كفائيا، من الواضح أن القضاء من الأمور الواجبة لوجوبه سواء احتاج إليها أم لا، سواء احتاج القاضي إلى الأجرة أم لم يحتاج، وسواء كان القضاء متعينا عليه، يعني لا يوجد هناك فقيه آخر، فقط هذا الإنسان عالم بالقضاء، وسواء تعين عليه القضاء أم لا، كان واجبا كفائيا. نعم، ويجوز الرزق من بيت المال. فقد تقدم في القضاء أن القاضي من جملة المرتزقة من بيت المال، من الجملة الذين يمكنهم أن يرتزقوا من بيت المال لأنه أعد لمصالح المسلمين. ومن الموارد التي ينطبق عليها عنوان الواجب هو أخذ الأجرة على تعليم الواجبات الشرعية. الواجبات الشرعية على قسمين، بعضها واجبات شرعية عينية، بعضها واجبات شرعية كفائية. مثلا تعليم الناس القراءة واجب عيني، واجب عيني لا بد أن يتعلم الناس جميعا القراءة الصحيحة، الصلاة الصحيحة، الفاتحة، السورة وأجزاء الصلاة. وهناك واجبات شرعية تكليفية شرعية ولكنها كفائية، من قبيل أن يوجد عندنا فقيه. نحن لا يجب على كل إنسان أن يكون فقيه، ولكنه يجب بنحو الوجوب الكفائي أن يوجد هناك فقيه جامع للشرائط يمكن للناس أن يرجعوا إليه. فهل يجوز للإنسان أن يأخذ الأجرة على التعليم، تعليم الواجب العيني، تعليم الواجب الكفائي أو لا يجوز. فقيه جامع للشرائع يقولون له افتي، يقول لا، لا أكتب رسالة عملية إلا أن أخذ أجرة على ذلك، يحق له ذلك أو لا يحق له ذلك؟ قالوا لا، لا يحق له ذلك. طبعا هذا بحسب الفرض وإلا بحسب الواقع، مو فقط أنه لا يطلب المال وإنما يعطي المال حتى يقلده الناس. طب لأنه تجد هذا بحسب الفرض أنه الإنسان يمتنع عن الإفتاء إلا إذا أعطي مال. الآن بالعكس، الآن يريد من الناس أن يقلدوه ويعطي مالا على ذلك. قضية منقولة عن الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، هذا الشيخ الذي اجتمع العلم والتقوى والزهد في أحد كما اجتمع في هذا الرجل العظيم رحمة الله تعالى عليه. يقال بأن الشيخ الأنصاري بعد وفاة صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه رجع إليه، بعد إرجاع صاحب الجواهر أيضا إليه رجع إليه. فعندما رجع الناس إليه بالتقليد قال لا، لا ترجعوا إلي بالتقليد لأنه يوجد من هو أعلم مني. قالوا من شيخنا؟ قال وأنا كنت مسافرا في إيران وأجوب البلاد بحثا عن العلم والعلماء. الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه بعد أن أكمل دراسته في كربلاء على يد شريف العلماء رحمة الله تعالى عليه الذي كان يحضر مجلسه مئات العلماء والمجتهدين وهو دون 40 من عمره شريف العلماء، والذي لم يكتب أيضا في حياته شيء، وعندما سئل لماذا لا تكتب قال تلامذتي يكتبون ما أقول. وواقعا كثير من التحقيقات الموجودة بين العلماء مرتبطة بمن؟ مرتبطة بشريف العلماء. فلهذا الشيخ الأنصاري عندما يأتي اسم شريف العلماء يجله كل الإجلال. شريف العلماء من كبار علمائنا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. المهم بعد أن انتهى من دراسته قال أحتمل أنه يوجد في البلاد علماء ومجتهدون عندهم مطلب أنا بعد لم أصل إليه، فعزم على السفر إلى تلك البلاد حتى يرى أنه يوجد فيها أحد أو لا يوجد. فجاب البلاد، بلاد إيران في ذاك الوقت، مراكز العلمية الموجودة من مشهد إلى طهران إلى أصفهان إلى لمدة 4 سنوات، وكلما سمع بعالم محقق جلس عنده، فإن وجد مطلبا جلس وإن لم يجد ارتحل من ذلك المكان إلى مكان آخر. فلهذا يقال أنه في مشهد التقى بالحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه وتعلم وأخذ منه الفلسفة. الشيخ الأنصاري درس الفلسفة على يد الحكيم السبزواري، والحكيم السبزواري درس الفقه على يد الشيخ الأنصاري باعتبار وجده عالم محقق فدرس عنده الفقه، والشيخ الأنصاري وجده عالما محققا في الفلسفة فدرس عنده الفلسفة. المهم فقالوا له طبعا في هذه المدة أيضا 4 سنوات يقول حصلت على 50 إجازة اجتهاد من الفقهاء والمراجع أنه أجازوني بالإجتهاد. فعندما رجع إلى الشيخ الأنصاري قال لا، وأنا في إحدى سفراتي في إيران التقيت بفلان وكان أعلم مني. فإذا تريدون التقليد فعليكم بشد الرحال إلى ذاك، أنا لست الأعلم. شد الرحال إلى ذاك الآخر حتى أنه ماذا يقلدوا. فوصلوا إليه قالوا مثلا الشيخ الأنصاري هكذا يقول هكذا هكذا. قال بلي والحق كما قال، وهو أني أنا أعلم منه ولكن مو الآن أعلم منه، في الوقت الذي دارت بيننا مباحثة كنت أعلم منه، وهذه المدة التي مضت وتفرقنا الشيخ اشتغل بالعلم وطلب العلم، ولكن أنا انشغلت بالأبحاث بالأمور الاجتماعية وإدارة الناس وإلى غير ذلك، والآن هو أعلم مني. فإذا تريدون التقليد فارجعوا إلي. فرجعوا إلي. عند ذلك قال الشيخ لسان حالها إنا لله وإنا إليه راجعون. ذاك الوقت نقبل التقليد على أي الأحوال. هذا المطلب نقل لي أحد الأعلام عندما كنت أتحدث معه عن وضع التقليد والمرجعية، كان يقول ذاك الزمان كان هكذا، وانظر إلى زماننا هذا بأنه كيف يدعو الناس أو كيف يدعو العلماء إلى تقليدهم بشتى الأنحاء والطرق والإعلام. الأحلام والأموال وإلى غير ذلك غير آبهين بأي مطلب، وكأن التقليد والمرجعية امتياز في الأمة، مع أننا مرارا قلنا أن التقليد والمرجعية ليست امتيازا وإنما هي مسؤولية في الأمة، لكنه هذا البعد ما يؤسف عند البعض، ما أريد أقول عند الجميع، عند البعض هذه القضية مو منقحة كما ينبغي، أنه هذه امتياز وهذه مسؤولية على يسوى. يقول والأجرة على تعليم الواجب من التكليف، التفتوا جيدا، والأجرة على تعليم الواجب، واضح إذا كان الأمر واجب، واجب عيني أو واجب كفائي، فإنه لا يجوز أخذ الأجرة على التعليم، لا يجوز الاكتساب من هذا الطريق. خب هذا لا يحتاج بعد التكليف على تعليم الواجب، هذه من التكليف، ما هو إذا كان واجب فهو تكليف، بعد لا يحتاج أنه يقول الأجرة والأجرة على تعليم الواجب من التكليف، هذا الواجب من التكليف بيان للواجب. خب إذا كان واجب فهو ماذا؟ تكليف من الواضح. قالوا ها أن الواجب أعم من أن يكون واجبا ثبت بالعقل أو واجبا ثبت ماذا؟ بالشرع. وعندما قال على تعليم الواجب من التكليف يعني تلك الواجبات التي ثبتت بالشرع، أما إذا كان العقل يدرك أن هذا واجب فأخذ الأجرة على تعليمه مثلا ليس يوجد فيه إشكال، سواء وجد عينا ذلك الواجب كان من الواجبات العينية كالفاتحة والسورة وأحكام العبادات العينية، أم وجب كفاية كالتفقه في الدين. من الواضح أن التفقه في الدين وكون وأنه يوجد عندنا مجتهد جامع للشرائع هذا ليس من الواجبات العينية إلا على بعض المباني، ليس على من الواجبات بل هو من الواجبات الكفائية. هذا الإنسان يقول أنا أخذ أجرة على أن أتفقه في الدين، أن أتعلم، أنا أخذ أجرة، أساساً لا أقرأ درس الفقه إلا إذا أعطيت أجرة على تعلم الفقه كالتفقه في الدين. وما يتوقف عليه التفقه في الدين من المقدمات علما وعملا، لكي يتفقه الإنسان في الدين يحتاج إلى مجموعة من المقدمات فيما يرتبط باللغة، فيما يرتبط بالنحو، فيما يرتبط به، إلى جملة من الأبواب هذه لابد أن يتعلمها، وهذه ليست هي التفقه في الدين، التفقه في الدين يتوقف على هذه العلوم. فهو يقول لا أتعلم النحو إلا إذا أخذت أجرة على ذلك، يقول لا فرق أن يأخذ أجرة على أن يتفقه في الدين أو يأخذ أجرة على أن يتعلم ما يتوقف عليه التفقه في الدين، حتى سواء كانت تلك المقدمات علما أو كانت تلك المقدمات ماذا؟ عملا. وما هي المقدمات العملية؟ مقدمات العملية أن يتعلم الكتابة، ولا بد أن يتعلم الكتابة، وتعلم الكتابة هذه من المقدمات العملية وليست من المقدمات العلمية. وكذلك وتعليم المكلفين صيغ العقود والإيقاعات ونحو ذلك هذا أيضا من الواجبات الكفائية، يعني من يحتاج إلى إجراء صيغة العقد لابد أن يتعلم كيف يجريها بنحوها الصحيح، فيحتاج إلى من يعلمه. فأنا لا أعلمك صيغة العقد، صيغة البيع، عقد البيع، عقد النكاح إلا بأجرة على ذلك، يجوز أو لا يجوز؟ يقول لا، لا يجوز أخذ الأجرة على ذلك. هذا تمام الكلام في الأمور التي يحرم التكسب بها. بعد ذلك ينتقل إلى الأمور التي يكره التكسب بها. قلنا فيما سبق أنه بناء على هذا التقسيم فإنه إما يحرم التكسب ببعض الأشياء، وإما يكره التكسب ببعض الأشياء، وإما يكون التكسب ماذا؟ مباحا. بعد لا يوجد عندنا حرام ومستحب، لأن التقسيم كان بلحاظ متعلق فعل المكلف، يعني موضوع التجارة، وموضوع التجارة إما يحرم التكسب به، وإما يكره التكسب به، وإما يباح، أما يستحب ويجب بعد لا يوجد هنا. قال وأما المكروه فكالصرف. تعلمون بأنه واحدة من الأعمال التي يأتي بحثها إن شاء الله بعد ذلك أن يكون الإنسان صرافا، فعله الصرافة، أن يبدل دينارا بدرهم، أن يبدل دولارا بليرة، أن يبدل العمل الموجودة هذه، يبيع بعضها ببعض ويستبدل بعضها ببعض. هذا العمل في نفسه من المكروهات. لماذا من المكروهات؟ باعتبار أن فاعله دائما يوجد فيه احتمال أن يقع في الربا. هذا الاحتمال قائم. بل في الروايات أن الصراف لا يسلم من الربا، يعني في النتيجة يقع في الربا، وإن كان هو لا يعلم، معذور، ليس بمحرم، ليس آثما، ليس معاقبا، ولكن الربا يؤثر أثره التكويني والوضعي. لأنكم أنتم تعلمون نحن مبنانا في علم الأصول هو مبنى العدليات، يعني أن الواجبات والمحرمات إنما تنشأ من مصالح ومفاسد واقعية حقيقية تكوينية. إذن الشارع عندما قال الربا حرام، هذا معناه أن الربا فيه مفسدة واقعية، وهذه المفسدة الواقعية تؤثر أثرها سواء علمت بذلك أو لا. هذه من قبيل أن النار محرقة، النار محرقة أو غير محرقة، نعم، و أحراقها لا يتوقف أن تعلم بذلك أو لا تعلم. فإذا وقعت النار على هذه العباءة تحرقها أو لا تحرقها، سواء كان وقوعها متعمدا من قبلك أم كان ماذا بالصدفة وبالاتفاق وبالاشتباه، تحرق أو لا تحرق. ها؟ تحرق. لماذا؟ لأن النار لها أثر واقعي. ما هو ذلك الأثر الواقعي؟ ها؟ هو الإحراق، وهذا لا يتوقف على أنك تريد أو لا تريد، تعلم أو لا تعلم، تقصد أو لا تقصد، معذور أو غير معذور. المهم النار لو وقعت على العباءة فإنها تحرق. إذا بنينا على أن الأحكام الشرعية من واجبات ومحرمات ناشئة من مصالح ومفاسد واقعية، فإن تلك المصالح والمفاسد تؤثر أثرها شئت أم أبيت، علمت أم لم تعلم. فلهذا ورد في الروايات أن أكل الميتة يورث ماذا؟ يورث قساوة القلب، وأن أكل الحرام يمنع استجابة الدعاء. مو أكل الحرام يعني أنه هذا حرام وأنت تأكله وهو حرام وتعلم بحرمة، لا، حتى لو أكلت الحرام من غير علمك به صحيح أنت من الناحية التكليفية معذور أو غير معذور مع عدم العلم، نعم أنت معذور ولست بمأثوم، ولكن أثر الوضعي موجود أو غير موجود؟ نعم موجود. فلهذا صارت الصرافة مكروهة. لماذا؟ لأنه يوجد فيها احتمال الابتلاء بالربا، ومن الواضح أن الربا يؤثر أثره التكويني سواء علمت بذلك أو لم تعلم بذلك. أما إذا علمت أن هذه الصرافة تؤدي إلى ربا بعد ليست مكروهة، وإنما تكون من الأعمال ماذا؟ من الأعمال المحرمة لا من الأعمال المكروهة. فلهذا قال وأما المكروه فكالصرف، أن يكون الإنسان حرفته وعمله الصرافة. وعلل في بعض الأخبار بأنه لا يسلم فاعله من الربا، يقع في الربا، فإذا كان يقع فإنه يؤثر أثره المتوقع منه. وكذلك ومن المكروهات بيع الأكفان، أن يكون الإنسان عمله بيع الكفن. من الواضح أنه هذا العمل يتوقف على كثرة الموتى، كلما كثر الموتى كلما ازداد بيعه، وكلما قل الموتى كلما قل بيعه. فهذا الإنسان ليلا ونهارا يدعو في صلاة الليل اللهم أخر علم الطب. ليش نفع علم الطب؟ ماذا يفعل؟ يستطيع أنه يقف أمام موت الناس، يستطيع أن يشاف الناس، أو يدعو بأنه إلهي كثر الموتى، إلهي كثر الأمراض، إلهي كثر الزلازل، إلهي كثر الأوبئة. حتى وإن لم يقل بلسان المقال، ولكنه لسان الحال. ماذا؟ شايفين بعض الناس عنده بضاعة، عنده بضاعة، صحيح هو لا يريد أن ترتفع الأسعار، ولكن لأنه توجد عنده بضاعة دائما يدعو الله ماذا بلسان حالها أنه هذه البضاعة قيمتها ماذا ترتفع حتى يستطيع أن يبيع. لا يدعو الله أنه القيمة تنخفض حتى أنه يخسر. من الواضحة كذلك في المقام يقول إذا صار الإنسان بياعا للأكفان فإنه يدعو الله أن تكثر الأوبئة والأمراض والموتى حتى يكثر بيعه وبيع الأكفان، لأنه يتمنى كثرة الموت ويتمنى كثرة الوباء. ومن المكروهات بيع الرقيق، وخصوصا في تلك الأزمنة التي كان أساسا سوق، توجد هناك سوق للنخاسة، سوق النخاسين، من عملهم كان أصلا ماذا؟ شراء وبيع. ماذا؟ شراء وبيع الناس. والرقيق يعني وبيع الرقيق لقوله صلى الله عليه وآله شر الناس من باع الناس، شر الناس. طبعا هذه واحد من مصادقها بيع العبيد وبيع الرقيق، وإلا شر الناس من باع الناس ليس مختصا بهذا الموضوع. الإنسان يبيع صديقه لمصلحته، الإنسان يبيع أولاده لمصلحته، الإنسان يبيع عرضه لمصلحته، ممكن أو غير ممكن بل هذا أيضا، ولكنه هذه الأعمال يعني بيع الرقيق تجعل الإنسان لا يهتم بالناس، يعني يتعامل مع الناس كتعامله مع الأشياء، مع الجوامد، مع الجامدات. متفقين؟ هذا يفتح له الطريق ماذا؟ أن يقوم بأعمال أكثر من ذلك. ومن المكروهات احتكار الطعام. هنا توجد مسألتان، المسألة الأولى أن يحتكر الطعام مع حاجة الناس إلى الطعام، هذا من أوضح المحرمات كما سيأتي بحثه بعد ذلك. المسألة الثانية أن يحتكر الطعام مع عدم حاجة الناس إليه. والكراهة إنما أين؟ في المسألة الثانية لا في المسألة الأولى. يعني الإنسان يشتري الطعام وموجود متوفر في الأسواق، ولكنه يحتكره رجاء زيادة السعر، مع أنه الآن لا توجد للناس حاجة إلى ذلك الطعام، وإلا لو كانت هناك حاجة إلى الطعام فإنه يكون من الأعمال المحرمة، يعني الاحتكار يكون محرما، فالتكسب به يكون حراما أيضا. واحتكار الطعام، ما هو احتكار الطعام؟ قال وهو حبسه، حبس الطعام بتوقع زيادة السعر فقط، طبعا مع عدم حاجة الناس إلى ذلك الطعام. نعم، أما انتهى مطلب آخر. والأقوى تحريمه، ولكن بهذين القيدين، مع استغنائه نفس البائع أنه لا يحتاج إلى هذا الطعام، مرة أنه هو محتاج إلى هذا الطعام فيحتكره، يعني يجمعه لأنه محتاج إليه، مع استغنائه أي المحتكر عن الطعام وحاجة الناس إليه، وهو يعني الفرمان اختياره في الدروس. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجالب مرزوق، الذي يجلب الرزق والطعام إلى السوق، الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. وهذه أيضا من المسائل التي الحق والإنصاف أنه لا بد أن يقع فيها تحقيق دقيق وعميق، وهو أنه ما هي الأجناس التي يقع فيها الاحتكار والأجناس التي لا يقع فيها الاحتكار، وعشرات المسائل المرتبطة بباب الاحتكار التي ستأتي لعله الإشارة إليها بنحو الإجمال في محله. ومن الأعمال المكروهة أن يجعل الإنسان عمله ذلك هو الذباحة. أن يكون الإنسان ذباحا، عمله حرفته هذه، صنعته هذه، وهو أنه في اليوم والليلة يذبح 1000 خروف، في اليوم والليلة يذبح 2000 دجاجة ونحو ذلك، عمله الذباحة هذا مكروه في نفسه. وفي الروايات علل ذلك لإفضائها إلى قسوة القلب وسلب الرحمة. نقطة، هذه هي الأعمال المكروهة التي أشار إليها. سؤال، هذه الأعمال مكروهة ولو أتى الإنسان بها مرة واحدة، أو إنما هي مكروهة لو جعلها عمله الدائم وحرفته التي يعيش منها ويكتسب بها؟ قلنا من الواضح أن الإنسان إذا صرف مرة هذا لا ينطبق عليه عنوان أنه عمل عملا مكروها، إذا ذبح دجاجة هذا لا يصدق عليه أنه ذباح، إذا غير ذلك هذا لا يصدق عليه أنه ماذا، احتكر الطعام أو باع الرقيق أو باع، لا، وإنما المراد من الكراهة هنا أن يجعل الإنسان الصرف، بيع الأكفان، بيع الرقيق، الذباحة، النساجة، أن يجعل هذه الأمور عمله وحرفته وصنعته التي يرتزق منها. وإنما تكره إذا اتخذها حرفة وصنعة، لقائل أن يقول أساسا نحن نحتاج إلى صراف البلد أو لا نحتاج إلى صراف البلد، ها؟ يعني الصرافة من الواجبات الكفائية أو ليست كذلك؟ افترض الصرافة واحد يستطيع أن يقول لا، ولكن الذباحة شو؟ من الواجبات الكفائية أو مو الواجبات الكفائية؟ النتيجة لابد أن يوجد ماذا؟ يوجد عندنا من يذبح هذه الحيوانات التي يؤكل لحمها. قب لا نستطيع أن نقول كل واحد يذبح فد واحد، حتى أنه لا يلزم حتى لا يكون حرفته وعمله. إذن من جهة أنتم تقولون واجب كفائي، من جهة أخرى تقولون ماذا؟ تقولون مكروه. فكيف الجمع بينهما؟ نقول لا محذور في ذلك. أنتم تتذكرون في باب الصلاة، الصلاة واجبة أو غير واجبة؟ ها؟ ولكنه إذا أتى الإنسان في الحمام تكون مكروهة أو لا تكون مكروهة؟ ها؟ تكون مكروهة. إذن لا تنافية بين كراهة عمل من جهة ووجوبه من جهة أخرى. تتذكرون هذا المطلب ولا؟ في باب الصلاة قلنا بأن الصلاة في الحمام جائزة أو غير جائزة، نعم، ولكنه على نحو الكراهة. وبينا هناك أن معنى الكراهة على بعض المباني في الواجب، يعني ما هو؟ يعني قلة الثواب على ذلك العمل. إذا لا تشكلوا علينا وتقولوا أنه من جهة أنتم تقولون مكروه، ومن جهة أخرى تقولون أنه نظام الاجتماع ونظام المجتمع يتوقف على هذه الأعمال فهو واجب كفائي. نقول لا تنافية بين أن يكون واجبا كفائيا وأن يكون ماذا؟ مكروها. يقول وإنما تكره هذه الأمور إذا اتخذها الإنسان حرفة وصنعة، لا مجرد فعلها، لا أنه لو فعلها مرة واحدة فإنه يكون مكروه، لا مجرد فعلها مثل ماذا؟ كما لو احتاج إلى صرف دينار مثلا، أو كان عنده كفنان ويريد أن يبيع أحد الكفنين، أو بيع كفن، أو أراد أن يذبح شاة ونحو ذلك. والتعليل في الأخبار، التعليل الذي ذكرناه، والتعليل بما ذكرناه في الأخبار، هذه في الأخبار متعلق بالتعليل، والتعليل في الأخبار يرشد إليه. يقول بيع الأكفان، وبيع الأكفان من باع إنسانا يصدق عليه أنه بياع للرقيق، من باع كفنا واحدا يصدق عليه أنه بياع للأكفان، من ذبح مرة واحدة يصدق عليه أنه صراف ذباح، من صرف دينارا واحدا يصدق عليه أنه صراف عمله الصرافة، لا يصدق ذلك. يقول والتعليل بما ذكرناه في الأخبار يرشد إليه. ومن الأعمال المكروهة أيضا النساجة، والمراد بالنساجة ما يعم الحياكة. في الحاشية يقول النسج يعم نسج الأثواب والفطر وشبهما، أما الحياكة فهي خاصة بالأسواق. والأخبار متضافرة بالنهي عن النساجة والمبالغة في ضاعتها ونقصان فاعلها حتى نهي عن الصلاة خلفه. شوفوا هذا معنى أنه هناك هذا معنى أن الأحكام ملاكاتها مصالحها ومساجدها ومفاسدها ليست بعيدين. لماذا؟ لماذا أن النساجة والحياكة تدل على نقصان فاعلها وتدل على المبالغة أو أنه يتدل على ضعة فاعلها بالنحو الذي ورد في الروايات أنه لا تجعله الواسطة بينك وبين الله، لا تصلي خلفه؟ يعني ماذا؟ لأنه الإمام إمام الجماعة، كأنه هو الواسطة بينك وبين حق سبحانه وتعالى في الإتيان بهذه الصلاة. لماذا؟ على أي أحوال؟ والظاهر الشارع يقول والظاهر اختصاص النساجة والحياكة بالمغزول ونحو المغزول، فلا يكره عمل الخوص ونحو ذلك الخوص ونحو ذلك، بل روي عمل الخوص من أعمال الأنبياء والأولياء. المهم هذه بعد استناد إلى بعض أن أعمال الأنبياء كان ماذا عملهم؟ كان عملهم الخوص أنه إلى غير ذلك. المهم والحجاب من الأمور المكروهة أيضا أن يتخذ الإنسان أو أن يكتسب الإنسان عن طريق الحجامة والحجامة، وهو هذا العمل المعروف اللي هو استخراج الدم من بعض العروق، يعني استخراج الدم الفاسد من بعض العروق الذي هو متعارف أيضا في مثل أيامنا في بعض المناطق. والحجامة مع شرط الأجرة لا بدون شرطها. الحجامة مكروهة إذا شرط القائم بهذا العمل أجرة معينة، أما القيام بهذا العمل من دون أجرة فهو ماذا؟ فلعله من المستحبات كما هو مبين في محله. طبعا يقولون أيضا له فوائد طبية عجيبة هذا العمل، يعني الإخوة الذين قاموا بهذا العمل واستخرجوا هذه الدماء الفاسدة عن طريق هذه العروق الخاصة يقولون، أنا تكلمت مع بعضهم، يقول بعد هذه العملية أشعر بنشاط كامل، بنشاط كامل، وكأني أحس أنه الأوعية والشرايين بدأت تتحرك بنحو أفضل مما كانت عليه فيما سبق. المهم لابد أن تجرب هذه القضايا حتى يرى أنه ما هي فوائده. والحجامة طبعا تأكيد شديد أكو في الروايات على الحجامة، والحجامة مع شرط الأجرة لا بدون الأجرة، كما هذا القيد من ذكره كما قيده المصنف في غير هذا الكتاب وغير المصنف من الفقهاء أيضا ودل عليه الخبر، إلا أنه ظاهر المصنف هنا الإطلاق وظاهر المصنف هنا في كتاب اللمعة الإطلاق ولم يقيده بدون الأجرة. ومن الأعمال المكروهة أن يكون للإنسان حيوانات ولكنه من نوع الفحل من صنف الفحل فيؤجرها حتى ماذا؟ حتى تنزو على الإناث. هذا عمله عمل مكروه، ولكن أيضا بشرائط يكون مكروه، يعني إذا عين عدد المرات، إذا عين مدة، أما أنه يعطيها ثم يعطى في قبال هذا كرامة مالا معينا هذا ليس بمكروه. وضراب الفحل بأن يؤجره صاحبه صاحب الفحل بأن يؤجر الفحل لذلك لأن ينزو على إناث الحيوانات مع ضبط هذا النزو بالمرة والمرات المعينة أو مع ضبطه بالمدة، لأنه في النتيجة أجرة وضوابط الأجرة لا بد أن تعين المدة، لا بد أن يعين العدد إلى غير ذلك. ولا كراهة فيما يدفع إليه إلى مالك الفحل، ولا كراهة فيما يدفع إليه على جهة الكرامة، في بعض النسخ على جهة الكراهة غلط، ولا كراهة فيما يدفع إلى مالك الفحل على جهة الكرامة لأجل هذا العمل. ومن المكروهات أيضا كسب الصبيان، الصبي تارة نعلم أن هذا المال من أين أتى به، أتى به من حلال لا توجد كراهة، أتى به من حرام توجد حرمة، وثالثا لا نعلم أن هذا المال الذي بيد الصبي أين منشأه، منشأه الحلال أم منشأه ماذا؟ منشأه الحرام. الكراهة هنا. إذن الفرع الأول هو أنه ما هو منشأ الكراهة؟ منشأ الكراهة أن يوجد مال بيد غير البالغ ولا نعلم من أين أتى به، أتى به من الحلال أو أتى به من الحرام. الفرع الثاني وهو كسب الصبي مكروه، هذه الكراهة متوجهة لمن؟ من الواضح أنه لا يمكن أن نقول أن هذه الكراهة متوجهة لمن؟ إلى الصبي، لأن الصبي رفع عنه القلم. إذن الكراهة لمن متوجهة؟ فإذا فرعاني في هذا الباب. فلهذا قال وكسب الصبيان المجهول أصل ذلك الكسب أنه من حلال أو أنه من حرام، وإلا إذا علم أنه من حلال فلا إشكال، وإذا علم أنه من حرام فلا إشكال في الحرمة. لماذا؟ يقول المجهول أصله لماذا؟ لماذا يكره؟ قال لما يدخله، لما يدخل هذا المجهول أصله من الشبهة الناشئة أن الصبي لعله أتى بهذا المال من ماذا؟ من الحرام، فيؤثر أثره الذي أشرنا إليه في صدري هذا الباحث. أما هذه الشبهة من أين تنشأ؟ يقول لأنه الصبي قد يجترئ على ما لا يحل له، ما هو حرام عليه، يلعب القمار فيحصل مالا. طب لماذا يجترئ على ما لا يحل له؟ يقول لأحد السببين، إما لجهله أنه حرام كما هو في العم الأغلب في الأطفال الموجودين عندنا، وإما لعلمه أنه مرفوع القلم، هو يعلم أنه ماذا، كما تجد في بعض الشياطين من الأطفال أنه يعلم أنه مرفوع القلم فيقوم ببعض الأعمال المحرمة ويكتسب من خلالها مالا، ويعلم أنه ليس بمحرم عليه. يقول لما يدخل هذا المال المجهول الأصل من الشبهة الناشئة، هذه الشبهة الناشئة من اجتراء الصبي على ما لا يحل، إما لجهله أو علمه بارتفاع القلم عن، ولو علم يأتي، والحمد لله رب العالمين.